ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذه الليلة في زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض هو ما أعد للبيع والشراء، هذا هو العرض، ما أعد للبيع والشراء فهو عرض. سمي عرض إما لأنه يعرض عندك ثم يزول عنك إلى آخر، وإما لأنه من متاع الحياة الدنيا، إنه من أعراضها ومن أعراض من أعراض الدنيا، فهو هذا اشتقاق لغوي، اشتقاق لغوي. والعروض، عروض التجارة، هذه هي أوسع أبواب الزكاة، أوسع أبواب الزكاة هي عروض التجارة، لأن كل ما أعد للبيع والشراء فهو من عروض التجارة، سواء كان من الأطعمة أو من الألبسة أو من المواشي أو من المراكب أو من العقار أو من الأسهم أو من أي نوع، من أي نوع من أنواع، من أنواع متاع الدنيا يعد للبيع والشراء، سواء كان من النفيس الغالي مثل الجواهر والأحجار الكريمة ونحو ذلك، أو كان من أدناها منزلة، فهو كله اسمه عروض تجارة، يسمى عروض التجارة. فما أعد للبيع والشراء يشتريه الإنسان ويتربص به، يشتري في زمن الرخص ويتربص به لزمن الغلا ثم يبيعه لأجل المكسب، هذا كله يسمى عروض التجارة. أي نوع أعد للبيع والشراء يسمى عروض تجارة. فقال: إذا ملكها، أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة، ملكها بنية التجارة، هذا جار مجرور متعلق بملكها، ملكها بنية التجارة، ملكها بنية التجارة. عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين، الجواب: زكى قيمتها. جواب: إذا لها إيش؟ لها شرط وجواب. شرطها إذا ملكه، جوابها: زكى قيمتها. هذا إذا كان حصل كذا جواب، لكنها ليست من الجازمة، ليست من حروف الشرط الجازمة، لها شرط وجواب ولكنها غير جازمة. فإذا ملك الإنسان الشيء، إذا ملكه بفعله، شراه، اتهبه، استعطاه، يعني صار صداق للنكاح، صار عوضا عن الخلع، صار عوضا عن قتل، عوضا عن شجة، عوضا عن إتلاف مال، أي شيء ملكته بفعلك أنت، بفعلك إذا ملكته وبلغ، وأنت يوم تملكه بنية التجارة، بنية التجارة، بنية التجارة، فأنت إذا بحال عليه الحول وقد بلغ نصاب تزكي. معناه أنه إذا بلغه لغير نية التجارة، اشترى الأرض يبي يعمرها بيت، اشتراها يعمرها بيت للسكنة أو بيت للاستغلال للاستثمار، نعم، إذا ملكها بهذه النية ما عاد يصير إيش؟ ما ملكها بنية التجارة، ملكها بنية أخرى، بنية السكنة أو بنية الاستثمار أو بنية التوقيف أو بنية الوصاية، بأي نية غير نية التجارة والبيع والشراء. هنا يقول المؤلف إنها إيش؟ إنها لا تجب فيها الزكاة، لأن الحديث أمرنا أن نخرج الزكاة مما أعد للبيع، فهذه ما أعدت للبيع، أعدت لأغراض أخرى، وما دام أعدت لأغراض أخرى فلا زكاة فيها. فيها قول آخر للي يبي يحتاط، هذا المذهب وهو مذهب يعني كثير من أهل العلم، أن الإنسان إذا اشترى السلعة، شرى بيت لسكناه ثم نوى أنه يبيعه، أنه ما يصير، ما في زكاة. شرى أرضا يبي يعمرها يسكنها، ما تجب فيها الزكاة ولو نواها للبيع، لأنه أصل شراه ما شراه للبيع والشراء، شراه للسكنة، شراه للتعمير، شراه كذا. فهذا هو المذهب، وهو مذهب كثير من أهل العلم. فيه قول أن الإنسان إذا نوى، والأعمال بالنيات، أنه بعد ما شراها للسكنة أو بعد ما شراها للاستعمار للاستثمار، طرأ عليه أنه إيش؟ أنه يتجر فيها ويجعلها عروض تجارة. فيها قول أنه إذا نوى هذه النية أنها تصير للتجارة وأنه يزكيها. من أراد الاقتصار على كلام أهل العلم هؤلاء فلا زكاة عليه، ومن أراد الاحتياط زكاة. المسألة مسألة خلافية، المؤلف كذا يقول بنية التجارة، فإذا ملكها بغير نية التجارة فلا زكاة فيه. كذلك إذا ملكها بغير فعله، ولهذا قال وإن ملكها بغير فعله كإرث، جته إرث، جته هذا البيت إرث، جته هذه الأرض إرث، جو هذا الأثاث إرث، فلا زكاة فيه، لأنه يحين ملكه ما ملكه بفعله، ملكه ملك قهري، هذا يسمى الملك القهري. هنا أملاك تدخل عليك قهريا، فمن حين يتوفى قريب الإنسان تركة تدخل عليه، تدخل في ملكه قهريا، يعني ولو ما رضي ولو ما أراد ولو ما بغى ولو ما كذا دخلت منه. من حين زهقت روح قريبه والملك انتقل منه إلى ورثته، رضوا أو أبوا دخلت عليه. الأصل الأموال إنها ما تدخل عليك إلا برضاك، لكن فيه يعني إيش، فيه مسائل معدودة لا تدخل عليك ولو لم ترضى، منها الإرث ومنها اللقطة. إذا حصلت لك لقطة وعرفتها سنة عرفتها ولا جاء لها أحد، دخلت في ملك قهرية، قهري تدخل في ملك ولو ما أردت، من حين تتم الحول وأنت معرفها تدخل في ملكك، رضيت أو أبيت. ولا الأصل في الأموال أنها لا تدخل إلا برضاك أنت، لكن فيه يعني هالمسائل المعدودة هذه تدخل ملك الإنسان قهري، ومن ذلك الإرث. فإذا ملك هذه التركة، إذا ملكها وحال عليها الحول لا زكاة فيها، لأنها ما دخلت بفعله، دخلت قهرا عليه، لا زكاة. ولو نواها للتجارة، ولو نواها للتجارة ما فيها زكاة، لأنه ما دخلت بفعله ولا نواها للتجارة. ولهذا قال فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله ولكن بغير نية التجارة، اشتراها ليسكنها، اشتراها ليعمرها للاستثمار، فهذه ايش؟ لا زكاة فيها. ثم نواها اي للتجارة بها لم تصر لها، لم تصر للتجارة، لان اصل الشراء ليس للتجارة، اصل الشراء ليس للتجارة وانما لاعمال اخر ولنيات اخر. إذا لا تنقلها النية لا تنقلها من كونها غير واجبة، ما تنقلها إلى أنها أصبحت إيش؟ أصبحت للتجارة. قال لم تصل، لأنها خلاف الأصل، لأن هذه خلاف الأصل. الأصل إن اشتريت لغير هذا، اشتريت السكنة، اشتريت الاستثمار، اشتريت التوقيف، اشتريت الوصاية، اشتريت ليهبها أحد، هذا اللي نواه. أما فالنية المتأخرة هذه ما تصيرها للتجارة وتوجب فيها الزكاة. ولهذا قال فلا تصير لها بمجرد النية. النية, النوية النية ليست فعل, النية ما هي إلا إيش؟ إلا خاطر من خواطر القلب. لا يصرف هذا عن هذا إلا حلي اللبس, إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه, هذا فقط بالحلي, لأن الأصل في النقدين وجوب الزكاة. فالحلي إذا اشتراه مثلا يبي لزوجته, يبي يهديه على زوجته, أو اشتراه مثلا إيش يبي يسلع فيه بنته أو نحو ذلك, ثم لا قال لنا أبى تجر فيه حتى تكبر البنت وحتى كذا وحتى ترضى الزوج وما نحو ذلك, هذه تصيل للتجارة. قال بخليها الآن للتجارة وفيما بعد أنا أشتري له. تصيل للتجارة تكون للتجارة, خلاف هذا الحلي مخالف إيش لسائر السلع. على الأصل الأول, نعم هو بالأصل. طيب كيف نزكي عروض التجارة؟ ما هو صفة تزكية عروض التجارة؟ الذهب عرفنا زكاته وعرفنا قدر المخرج منه وعرفنا نصابه, والذهب والفضة كذلك, والحبوب والثمار عرفناها. عروض التجارة إذا صار عندنا عروض تجارة, عندنا بهالمحل ملابس, عندنا أدوات, عندنا كهرباء, عندنا يعني حاجات للبيع, كيف يعني زكاتها؟ قال تقوم العروض عند تمام الحول, قومها, شوف ايش تسوى, ايش تسوى الان بالسوق, لا تحسب شراءك, لا تحسب, احسب قيمتها الان ايش تسوى. يعني يمكن انت شاريها بمئة الف, الان تسوى 150 الف, الزكي 150 الف, الزكي اذا كان زادت السلع وزادت الاشياء الزكيها. او بالعكس شاريها 100 الف الان ما تسوى الا 70, الزكي 70. ما تنظر الى مشتراك, تنظر الى حالة التجارة الان, حالة السوق الان, زكها قومها بما تستحقه الان. اي ولهذا قال وتقوم عند تمام الحول بالاحض للفقراء من عين اي ذهب او ورق اي فضة, فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. يعني يقول مثلا احنا عرفنا ان نصاب الذهب انه 20 مثقال, وان نصاب الفضة انه 200 درهم, عرفنا هذا. هذا انسان عنده بسطة بسيطة, عنده بسطة كشك ما فيه الا يعني حاجات بسيطة. قال أنا إن قومت بالدراهم بالفضة يبي يصير نصاب, يصير نصاب. إيش النصاب؟ قلنا النصاب إنه 56 ريال, وإن كان قومت بالذهب ما يصل الذهب, ما يصل. إيش أقومه؟ يعني إيش أقدر له قيمة؟ قلنا قدره بالأحض للفقراء, الأحض للفقراء هو يكون فضة, تقومه بالفضة, ما تروح تقومه ب11 جنيه ونص حتى ما يبلغ النصاب, لا, قوموا باللي يستحقها الآن, فاللي يستحقه بالفضة قوموا ب56 ريال حتى يبلغ النصاب, لأنك إذا رحت تقوموا بالفضة ما بلغ النصاب, إذن قوموا بالأحض للفقير للفقراء. قال وتقوم العروض عند الحول بالأحض للفقراء من عين, العين الذهب أو ورق, الورق الفضة, الورق الفضة, فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين يعني الذهب أو الفضة دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصاب, اعتبرنا اللي إيه تبلغ به نصابا. ولا يعتبر ما اشتريت به, يعني أنك لا تعتبر السلع يوم أنك اشتريتها, شاريها برخص أو شاريها بغلا, لا تعتبر هذا, اعتبر السعر اليوم, اعتبر السعر الحالي هو الذي يعتبر ما اشتريه, لا قدرا ولا جنسا, رؤيا عن عمر وكما لو كان عرضا, اين وكما كان عرضا. فمثلا ايش, فانت تقومه بسعرها الحالي, سعرها الحالي تقومه فيه وتزكيه. يعني مثلا شار أنت بعشرة آلاف والآن ما شاء الله يسوي 20,000، زك 20,000. وإن كان أقل من هذا كان بعشر آلاف وصار الآن ما يساوي إلا 5، كسدت الأسواق، زك على 5 فقط، زكي 5. قال وتقوم المغنية ساذجة. المغنية كان عندهم جوار رقيقات، كان عندهم رقيقات يملكونها. الرقيقة هذه يعني عند أهل اللهو اللي يحبون اللهو يحبون الطرب، إذا صارت مغنية وتجيد الغنى وذا يصير لها قيمة غير قيمة الساذجة اللي ما تعرف تغني. فإذا مثلا إيش قالوا هالجارية هي من عروض التجارة، ما هي يعني لو كانت خادم بالبيت ما فيها زكاة، لو كانت خادم بالبيت يعني هالجارية هذه كان ما فيها زكاة، تصير من أموال القنية. لكن لا، هذا إنسان يبيع ويشتري بالرقيق، نفرض إنه كان يوم كان زمان يشتري بالرقيق، كان يشتري يعني الساذجات ويشتري المغنيات ويشتري كذا، وإذا جاء أرباب الشراء وأرباب الثرى يشترون منه، عنده له جارية مغنية، والغنى حرام، الغنى من اللهو المحرم. مثلا الجارية هذه ساذجة من دون ما تعرف تغني تسوى 40,000 إذا صار ساذجة، لكن مغنية لا تسوى 60. يجون أرباء اللي يرغبون هذا النوع يشتروه 60 وأكثر. ما نقومها بالغنى لأن ما نقومها بصفة محرمة، هذه صفة محرمة، حنا ما نقومها فيها، نقومها بأنها ساذجة ولأنها ما تعرف غنى، نبي نقومها ب40. لكن لو كانت الصفة صفة محمودة وصفة طيبة، مثلا إيش ساذجة مثلا تسوى 40، لكن ربت بيت تحسن البيت وتنظيم البيت والطبخ والشغل كذا تسوى 60 أو 50 أو كذا، نقومها بهذا لأن يعني هذه صفة محمودة وصفة مباحة مرغوبة، بحنا نقومها فيه. فالمهم إذا كانت إيش إذا كانت الصفة صفة مباحة قدرناها ما، وإن كان الصفة وهذه صفة محرمة صفة لا تجوز شرعا نلغيها ولا نعتبرها. ولهذا قال والخصي بصفته، كانوا يخصون الأرقاء حتى يدخلون على النساء، يجلسون في البيوت، يصير ما لهم إربة ولا لهم رغبة في النساء، يثقونهم ويأمنونهم بل يأمنونهم في البيوت. فهذه الصفة أنت ما عليك منها شيء، الحرام والإثم على الذي فعلوا هذا الفعل اللي يعني خصوه واللي يعني سلبوها الرجولة، هذا لهم اللي عليهم الإثم، هم اللي عليهم الإثم. أما أنت ما أنت ما عليك إثم، ما عليك شيء. مثلا إذا كان فحل مثلا يسوى 30 يوم أنه صار يعني ما له رغبة بالنساء صار يسوى 50، قدره بخمسين لأن الصفة التي فيها ما هي محرمة الآن، محرم من الفعل اللي صار، الفعل اللي صار هو المحرم. هنا ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، ها هذا من المحرمات، من المحرمات استعمال أواني الذهب وأواني الفضة، استعمالها للأكل والشرب أو للزينة وتحف وكذا، هذا محرم ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن صاحبه، قال إنه يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذه يعني صنعة الأواني ونحوها من الأشياء مما يستعمل والتحف والحاجات، صنعتها من الذهب والفضة هذا حرام ما يجوز. فلو فرضنا مثلا هالغرش هذه يعني قيمتها بالوزن، قيمتها هي من ذهب وقيمتها في الوزن مثلا تساوي ايش تساوي مثلا 10,000 ريال، لكن بهذا النقوش وهذه الصنعة وهذا الزخرفة لا، صارت تساوي 12,000 لأجل الصنعة التي فيها. ما نعتبر الألفين في، نعتبر الوزن، لأن هذه يعني عمل محرم، هذا عمل محرم، ما يجوز كون تصنع الأواني وتصنع من الذهب وتصنع من الفضة، هذا لا يجوز، حرام. إذن نلغي هذه الصنعة ولا نعتبرها ولا نزكي إلا ما هو قيمة إيش؟ قيمة 10,000 لا 12,000. قال: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. يعني إيش معنى هذا؟ يقول أن التاجر بالعروض إنه بيع شراي، يبيع السلعة هذه ثم يشتري بعدها، يمكن باليوم يشتري ويبيع مرتين أكثر، ما يمخلنا السلعة عنده دايم. فإذا باع سلعة بسلعة أو نقل سلعة إلى سلعة ما يبطل الحول، ما نقول عاد انقطع الحول، لو قلنا هكذا ما عاد بقي زكاة، ما يبقى زكاة، لأنه كل مثلا يوم كل بعد يوم يومين شهر شهرين يبي يبدل سلعة بسلعة. فإذا قلنا مثلا أنه ينقطع الحول باستبدال يعني عرض بعرض، معناه ما زكين وبقيت الأموال بدون زكاة. إذن المتاجرة بعروض التجارة ما تبطل الحول، يستمر. شريت أطعمة وبعتها، وشريت ملابس، شريت أراضي، شريت كذا، ما دام المسألة كلها عروض تجارة فالحول مستمر، الحول مستمر معه، هذا هو الحول مستمر. يقول: فلو انقطع الحول لبطل زكاة التجارة، وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب. يعني يقول عاد هذا اختلف القصد، باع هذا النصاب لكن اشترى السائمة يبه دائما عنده، هذا ينقطع الحول ولا هي بتجارة، تغير يعني تغير معنى التجارة، بالأول يعني عروض تجارة الآن أصبحت سائمة، هنا ينقطع الحول يبني على إيش؟ يبني على السائمة من جديد. قال: إلا يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. يعني يقول إلا إذا استبدل، إذا استبدل يعني إذا استبدل سائمة للتجارة بمثله للقنية، وهنا لا ينقطع لأن السوم أقوى إيش؟ أقوى من التجارة. يقول: إذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فعرض تجارة يقوم عند حوله. إنسان مثلا إيش؟ إنسان عمله أن يسوي الأبواب، يسوي الحديد، يسوي يعني هالأشياء هذه، عند الحول يصير عنده علب بوية، يصير عنده زيت، يصير عنده زعفران، يصير عنده حاجات ينقش فيها الأبواب وكذا، هذه ما يقول إن للصبغ فقط، لا، يزكيها، يحسبها من التجارة، يحسبها من تجارة، مثل ما يحسب الخشب ويحسب آلاته على ذا، يحسبها الأشياء الموجودة كلها إيش؟ كلها هذه عروض تجارة، أو خيوط مثلا إيش؟ خيوط خياطة أو حق نسيج أو من هالقبيل، كله إذا تم الحول يعني كل اللي عنده هذا يقدره ويصفيه ويبين إيش؟ يبين يعني يجرد هذا من هذا حتى يعرف كم زكاته. يقول لك: وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند الحول، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمن وملح. أين يعني يقول كل هالأشياء هذا إذا كان الإنسان مهنته الدباغة، مهنته كذا، وحال الحول وعنده يعني عندها الأشياء المزيلة، المزيلة للشعر والمزيلة مثلا والمطهرة للجلود وكذا، يحسبها، يحسبها مع إيش؟ مع عروض التجارة، يحسبها ويقومها ويزكيها، هذا هو الواجب. ولا شيء إلا أن آلات إلا ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار. يعني يقول مثلا إنسان مثلا نفرض أنه إيش أنه الصباغ يبيع الصبغ، عنده قوارير كبار معدهن يجمع فيها الصبغ، لكن القوارير هذه ما هي يبيعها، يبيع اللي فيها، هذه ما يقدرها، هذه هذه يعني أشبه ما تكون إيش يعني، هذه أجهزة العمل، أجهزة العمل ما تباع ولا تقدر، تقدر يعني معروض يقدر اللي فيها، أما هي الباقي، أما هي تكون باقي ولا يعني ما يتعرض ما يقدر لها. مثل أمتعة التجارة محطون رفوف، رفوف يضع عليها الأمتعة ويضع عليها الأقمشة، ديكور حاجات يسويها ما فيها زكاة، هذه كلها ويسواها إيش الوضع، الوضع البضائع والهذا مثل كلا هذه الأشياء ذي ما فيها يعني زكاة، مثلها الموازين والأشياء والآلات وحق الذرع وحق الكيل وحق الوزن وحق كذا الأجهزة، هذه ما يكون فيها زكاة، هذه هذه أشبه ما تكون إنها مثل مثل يعني بيت الإجرة مثل كذا، ما علي الشيء بغلته، الشيء بغلته. إلا أن يريد بيعها معها، إيه في ناس مثلا نفرض اللي يسوون مثلا مياه الصحي، ماء الصحي، أو يسوون مثلا القوارير، قوارير الشرب هذه الكاكولا والميرندا والحاجات هذه، يبيعونها ويبيعون قواريرها معها، يبيعوها ويبيعون ما يفرغونها، لا معها، هذه مثل ذي زكة لأنها تباع هي معها، تباع معها مثلا، يصير عنده مثلا إذا جاء حال الحول ولا عنده له مخزن، مخزن كبير كله قوارير فاضي، معدة تعلب وتملأ وتباع هو اللي فيها، مثل هذه لا، هذه عروض تجار، هذه تابعة العروض التجار، ما هي مثل الأول. يعني تحصل مثلا في بعض المحلات اللي يبيعون البارد عندهم لهم قوارير كبار مسوي لها بزابيز ومسوي لها حاجات بس يصبون منها، ولا هي باقي، هي هذه مثل ذي ما هي عروض تجار، هذه تبقى. لكن مثل القوارير اللي تروح وتباع معها هذه لا، الزك زك تباعها، هذه تباعها، يعني هو حاسبها يوم انه حين ما قدر مثلا قيمة القارورة ان مثلا بريال يبيعها، مقدر ان إناءها وغرشتها هذه انها مثلا بثمن ريال، اذا تكون عروض تجار، تكون من عروض التجار، سواء كانت معلبة او سواء كانت معدة للتعليب، كل هذه ايش تجوز. قال والا ان يريد بيعها معها، ولا زكاة في غير ما تقدم، ولا في قيمة ما اعد للكراء من عقار ونحوه، كل شيء تعده للكراء، تعده للكراء ما هو للتجارة ما في زكاة، سيارة تكده من السيارات الكبار حقات الشحن ما فيها زكاة، عمارة عندك معدة للتأجير ما فيها زكاة، مثلا يعني سيارات للتكس عندك لك 100 سيارة إن شاء الله، عندك 100 سيارة معدهن تكاس ما فيها زكاة، ما فيها، وهكذا كل شيء أعد للكرة لا زكاة فيه. الزكاة بإيش؟ الزكاة بغلته، الزكاة بالغلة، إذا جاء الحول شبه الغلة وش اللي عندك من الغلة زكة، زك هذه الغلة، أما نفس هذه الأشياء فليس فيها زكاة، كلها معدة للأجار، كلها معدة للتأجير. يقول ما أعد من حيوان وغيره، وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار إفارا إلى من، والعياذ بالله بعض التجار صار يشتري عقار، يشتري عقار بنقوده بسيولته، بالسيولة اللي عنده يشتري فيها عقار، غرضه انه يهرب من الزكاة، لأنها إذا صارت سيولة لا يخرج منها ربع العشر. أما إذا كانت عقار وقايم ما يخرج منه يقول معدل الأجر. إذا كان هذا قصده، إن كان قصده ما هو قصده لا يعني طبيعي بس كذا يشتري عقار طبيعيا ما هو يعني هذا لا زكاة عليه. وإن كان لا إلا حين ما اشترى مريدنا الفرار من الزكاة حتى لا تجب الزكاة في سيولة ماله، فهذا يعامل بنقيض قصده، يعامل في نقيض قصده نعم، وتجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة في قيم هذه العروض هذه العقارات. هذه أسئلة أعطيت إياها يعني تتعلق أيضا بالزكاة لأشياء يعني مستجدة نستعرضها نشوف. أولا سيسأل عن الجمعيات هل فيها زكاة، يعني يجون بعض الناس إما مدرسة ولا قبيلة ولا مثلا شواقين ولا أي ناس كثير من أصحاب المهن يسوون لهم صندوق، يسوون لهم صندوق يجمعون فيها التبرعات حتى إذا صار عند أحد النكبة يما صار عليه كذا يما تعطلت سيارته يما هذا يساعدونه من هذا الصندوق، يساعد من هذا الصندوق. أو المدرسة مثلا يصير فيها لها صندوق